حيث قال باب من عال جاريتين أو واحدة، وساق بسنده إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. هذا حديث صحيح لا غبار عليه، ذكره المصنف هنا في كتاب هذا الأدب المفرد، ورواه غيره من أئمة الحديث كالإمام ابن ماجة في كتابه السنن في كتاب الأدب باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات، ورواه كذلك إمام أهل السنة في زمانه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك رواه أبو يعلى رحمة الله عليه في مسنده. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من عال جاريتين أو واحدة. قوله من عال من أعال يعيل، يقال على الرجل عال الرجل عال الرجل عياله إذا قام بخدمتهم وما يحتاجون إليه من قوت يعني طعام وشراب أو كسوة ونحوهما. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وابدأ بمن تعود، لما ذكر النفقة أو الإنفاق في سبيل الله وأن الإنفاق في سبيل الله له فضل عظيم وثواب جزيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بمن تعود أي بمن تمون وتلزمك نفقته، وهم الذين تحت سقف بيتك وهم عيالك من الوالدين إن كان عاجزين أو الأولاد البنات والأولاد والزوجة والأخوات إذا لم يجدن من يقوم أو يظهر على خدمتهن. فقال باب من عال جاريتين أو واحد. الجارية جاء قوله جاريتين هذا مثنى جارية، والجارية في الأصل يعني في لغة العرب تطلق على السفينة، ومنه قوله تعالى إن لما طاغ الماء حملناكم في الجارية. وأما عرفا فإنها تطلق أي الجارية على البنت الصغيرة من النساء، البنت الصغيرة من النساء يطلق عليها جارية، وتطلق أيضا الجارية على المرأة الشابة يعني المرأة الصغيرة في السن أيضا تسمى جارية، وتطلق أيضا الجارية على الأمة التي تكون تحت الرحم، الأمة التي تكون تحت إمرة سيدها الأمة يطلق عليها جارية، وسواء كانت صغيرة أي شابة أو عجوزة فإنها تسمى جارية، وهذا على التشبيه لجيرانها مستخارة في أشغال من يملكها، سميت جارية بذلك لأنها شبهت بالسفينة في ذهابها ومجيئها وقيامها بخدمة سيدها أو سيدتها، فلهذا سميت الجارية. ولكن المقصود من كلام المؤلف هنا من عال جاريتين المقصود بها البيت، البيت الصغير أو المرأة الشابة. من عال جاريتين أي من تكفل وربى وآوى إليه بنتين أو واحدة، هذه خلاصة ما جاء في هذه الترجمة. لكن لو رأينا إلى الحديث الذي أراده المؤلف رحمه الله ما نجد ذكر الجاريتين ولا الواحدة، لأن الحديث الذي ساقه من طريق عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات. فكيف أورد البخاري المصنف ذكر الجاريتين أو الواحدة مع أن الحديث الذي استدل به فيه ذكر ثلاث بنات؟ أراد البخاري أن يشير إلى الأدنى، لأن لو قال باب من عال ثلاث بنات قد يفهم من هذه الترجمة أنه من عال أقل من ذلك لا يحصل له هذا الثواب ولا يحصل هذا الأجر. والبخاري بفقه كأنه يشير إلى نصوص قد وردت في ذكر الجاريتين، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من عال ابنتين أو ثلاث بنات، من عال ابنتين، إذا فيه ذكر البنتين، من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتنا، وفي رواية حتى يبين، وفي رواية حتى يبلغنا أو يموت عنهن، يعني يموت عنها يموت عنهن الوالد ومن يقوم بشؤونهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنا وهو كهاتين، وأشار إلى قصبعيه السبابة والإباء، يعني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يكون جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. بسبب ماذا؟ بسبب قيامه على أمر البنات والإحسان إليهن ورعايتهن وكفايتهن والصبر عليهن، كما أنظر من يلي من أمر هذه البنات شيئا فصبر عليهن أو أحسن إليهن كن له سترا من النار أو أدخله بدراه الجنة، كما جاء في بعض الروايات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين، من عال جاريتين أي بنتين حتى تبلغ، يعني تبلغ الحلم معروف، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، إشارة إلى أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أحسن مقاصد الجنة، أعلى درجات الجنة يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يرسل إلى البنات، يعني إلى بناته اللائي يكون من صلبه، أو بنات يقوم هو على تربيتهن، كذلك كافر اليتيم الذي يقوم اليتيم يأتي به إلى بيته ويحسن إليه ويربيه ويصبر عليه ويطعمه ويسقيه حتى يكبر، هذا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وكافر اليتيم في الجنة، أشار إلى أصبعه السبب بها لقربهما. فقول المصنف رحمه الله من عال جاريتين، جاءت نصوص تبين على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من رب ابنتين، من رزقه الله تعالى ابنتين وأحسن إليهما، يعني أحسن إليهما في الإطعام والإنفاق والتربية وما إلى ذلك مما يقوم به أمر الناس، فهذا لا شك أنه يحظى بهذا الثواب وهذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون له مكان حجاب من النار أي سفن وقاية من النار، وفي حديث آخر أدخله الله سبحانه وتعالى بهما الجنة، يعني بإحسانه وقيامه بخدمة هؤلاء البنات. لكن لما قال المصنف أو واحدة، هو في الحقيقة لم يأتي في النصوص الصحيحة ما يشير إلى أن من ربى ابنة الواحدة حصل له ذلك، لم يثبت هذا في النصوص. لكن البخاري رحمه الله وكأنه استنتج هذا بفكره، وكأن العدد الذي ذكر في الحديث ثلاث بنات أو ابنتين البخاري استنتج فيه أن العدد لا مفهوم له، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من توفي له ثلاث من الولد، وفي حديث أنه جاء إلى النساء فوعظهن وقال ما من امرأة يموت لها ثلاث من الولد، يعني وصبر واحتسب ذلك لله عز وجل إلا أدخلها الله بها الجنة، فقالت امرأة واثنتان، قال واثنتان، قالوا بمعنى أنه لو قال رجل آخر أو امرأة وواحدة لقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، قال فدل على أن ذكر العدد لا مفهوم له. والحاصل على أنه كل من رزق بنتا أو أكثر وقام بالإحسان إليه وتربيته والقيام على شأنه حتى تبلغ، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذا الأجر. ولهذا أشار البخاري رحمه الله مع عدم وجود النص الذي يثبت أن في إعالة البنت الواحدة يحضر إنسان بها الأجر، ولكن ذكره من باب الاستنباط، وهذا من فقهه رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر في النصوص أخرى قال: ما أنفقته على نفسك فهو لك صدقة، ما أنفقته على ولدك فهو له صدقة، ما أنفقته على أمتك يعني المرأة المملوكة فهو لك من صدقة، وما أنفقته على زوجتك فإن لك به صدقة. كل هذا يدل أن الإحسان إلى أهل البيت يعد من العمل الصالح الذي يؤجر عليه الإنسان، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيد الأجر في ذلك وهو الوقاية من عذاب النار والدخول الجنة، لأن من زحزح عن النار لا شك أنه يدخل الجنة كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الذي رواه عقبة بن عامر، عقبة بن عامر أحد الصحابة الأجلاء الكبار من السابقين الأولين للإسلام والهجرة، وكان من الذين جمعوا القرآن حتى أن الحافظ بن حجر رحمه الله يقول أنه رأى خط هذا الصحابي الجليل في كتابته للمصحف لما كان بأرض مكة، وكان هذا الصحابي الجليل من القراء ومن الفقهاء، من فقهاء الصحابة، ويقال أنه كان عالم بالفرائض يعني بفتح المراد، وكان أيضا زيادة على ذلك كان كاتبا وكان شاعرا وكان راميا أيضا، كان يحسن الرماية، وقد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة، ومنها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرات كان يسافر معه، فكان أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية معروفة، قال له: يا عقبة بن عامر، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا خص صحابيا بوصية أو بوصايا دلها على فضله، وأن الخطاب ليس له خاصة ولكن للأمة، ومع ذلك إذا خصه بهذه الوصية يدل على فضله. قال: يا عقبة بن عامر، أملك عليك لسانك، أملك عليك لسانك أي كف عليك لسانك إلا من خير أو إصلاح بين الناس أو ذكر الله عز وجل وما ولاه، وليتعك بيتك، وهذا عند الفتن، وليتعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك، إن أذنبت وأخطأت ابكي على هذه الخطيئة، لأن البكاء والندم هو من التوبة. الإنسان إذا حصلت له هذه الخصال الثلاثة وعمل بها كان من أسعد الناس، وكذلك كان عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. عقبة بن عامر يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات. قوله من كان له ثلاث بنات فيه تأكيد على حق البنات، تأكيد لحق البنات لما فيهن من الضعف. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على حق البنات؟ لما فيهن من الضعف، وفي الغالب لا يستطيعن أن يقمن بشؤونهن بخلاف الذكور لما لهم من القوة وإمكان القيام بمصالحهم بأمورهم دون أن يحتاجوا إلى الغير، وهذا في غالب الأحوال. لكن لما كان النساء يعجزن عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم وصى عليهن وأمر بالقيام بخدمتهن، فقال: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن. قوله وصبر عليهن أي تحمل المشاق في تربيتهن، ولأن أمر البنات صعب وليس بسهل، ولهذا قال وصبر عليهن، لأن الطفلة أو المرأة الغالب فيها هذا الضعف وعاطفتها جياش، وقد تغضب وقد تحزن لأبسط الأمور، وربما الكلمة واحدة فيها خلاف الرجل قد يصبر على هذا، وقد يستطيع هو أن يباشر أعماله وأن يدافع عن حقه. لكن المرأة لما كانت ضعيفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقيام بخدمته، ولهذا قال: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن، في رواية أخرى وأطعمهن وسقاهن. وهذا فيه دليل على أن الرجل إذا كانت له بنات وكانت له أخوات أنه هو الذي يسعى من أجل جلب قوت له، لا كما يفعل للأسف الشديد كثير من سمتها والعطر، يعني بمجرد يعني أن تبلغ المرأة يقول لها اذهبي خارج الرجال، اذهبي إلى المصنع واذهبي إلى المتجر واذهبي إلى كذا لكي تجلب له يعني دراهم معدودة. وهذا لا شك أنه فيه من فساد ما فيه، فيه من فساد ما فيه. يعني كنا في وقت مضى نسمع أن الأولياء يحرصون في الغالب على تعليم البنات، يقول لك أنا دخلت الجامعة تحصل على شهادة غدوة ممكن تتزوج أو لا تتزوج أو تتزوج وتطلق تجد يعني المنصب وتجد هذه الشهادة لتعملها. وإن كان هذا كما يقال ربما قد يكون يعني إن أحسننا الظن في أمثال هؤلاء فهو ربما أرادوا الخير لهم، لكن الآن أصبح للأسف الشديد يبعث الرجل بابنته لتشتغل ربما شغلة لا تليق بها كامرأة، لا يليق بها كأنثى، امرأة تبيع في المتجر وامرأة يعني تقوم ربما ببعض الأعمال يعني اللي ما يسمح الإنسان لنفسه أن يعمل فيها ويسمح لابنته أن تعمل فيها من أجل دراهم معدودة. والأصل هنا النبي قال وصبر عليهن فيه وأطعمهن وسقاهن. أنت أيها الرجل الذي أعطاك الله عز وجل القوامة وجعلك قائما على شؤون هؤلاء البنات فلابد أن يكون عندك شيء من النقوة ومن العزة ومن القوامة حتى تشتغل ولو أن تصل الليل والنهار من أجل أن تكفي بناتك في هذا. نعم حمسنا ضد قال المرأة لا تشتغل بحال من الأحوال، نعم إذا اشتغلت تشتغل في الوظائف وفي المهن التي تليق بها كأنثى في المحيط النظيف الذي ليس فيه اختلاط بالرجال وتشتغل يعني إذا احتاجت جعلتها ضرورة إلى أن تخرج. أما تكون عندها كفاية والحمد لله والرزق موجود والأموال موجودة ثم بعد ذلك تخرج من أجل أن تعمل هذا لا يليق. ثم النبي قال من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن في رواية وأطعمهن وسقهن، في بعض الروايات وهي جل الروايات أحسن إليهن، يعني كنا له ثلاث بنات وصبر عليهن وأحسن إليهن من الإحسان. الإحسان هو الزيادة على الشيء، يعني لا تعطيها فقط القدر الواجب وإنما ينبغي أن تزيد على ذلك حتى تعتقد أنك قد أحسنت إليها، تطمئن هي بما تعطيه من الزكوة من المال من العلاج من التربية من التوجيه حتى هي لا تضطر إلى الخروج. قال فأحسن إليهن ثم قال وكساهن من جيدة، كساهن يعني من الكسوة يعطيها من لباس ما يكفيها، من جيدة أي من غناء، لأن الجيدة في لغة العرب هو الغنى هو المال. ومنه قول أبي العتهية إن الشباب والفراغ والجيدة مفسدة للمرأة أي مفسدة، إن الشباب والفراغ والجيدة يعني إذا اجتمع هؤلاء الثلاث الشباب وهو سن الطيش كما يقال والفراغ إنسان وقته بارد ليس له مهنة يمتهنها أو شغل يشتغل به فراغ ثم تزيد له بعد ذلك المال تصبح هذا مفسد، يعني المفسد كلها تجتمع بهذه الثلاث الشباب والفراغ والجن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وكساهن من جيدة، ماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والثواب؟ فضل عظيم، والله فضل عظيم. لو أن الإنسان إذا رزقه الله عز وجل البنات أو ولي من أمر البنات شيئا أو ابتلي بالبنات كما جاء في بعض الأحاديث، لأن هذا فيه مواساة من رزق البنات من الذكور. نعم قد يقول الرجل الله عز وجل يقول وليس الذكر في الأنثى، نعم، لكن اعلم يا عبد الله أنه لو رزقك الله البنات ووفقك الله عز وجل لتقوم بخدمتهن والإحسان إليهن وتربيتهن ورعايتهن وكفايتهن اسمع إلى هذا الثواب إلى هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل الحديث. قال كن له حجابا من النار، هذه غاية الغاية. أنت تريد أن تعمل في هذه الدنيا وتريد أن تتقرب الله عز وجل لكي يصرف وجهك عن النار لكي تكون مع المتقين في جنة النعيم. قال أن المسلم كن له حجاب من النار، يعني كن له سترا، كن له وقاية. وقد جاء في كثير من الأحاديث بهذه الرواية كن له سترا من النار. قال العلماء والثواب المذكور، أي هذا الثواب أن يكون هؤلاء البنات سترا له من النار، قال هذا الثواب المذكور يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزواج أو غيره. يعني هذا الثواب الذي يحصل للإنسان لفاعل هذا الخير، يعني التربية والقيام بخدمة البنات، يحصل إلى أن يعني يبقى، وهذا الثواب يثبت لمن بقي على هذه الخدمة حتى يحصل استغناء هؤلاء البنات عنه، مثلا بزواج أو يموت عنها الوالد ويكون قد ما فرط وما قصر حتى توفاه الله عز وجل، أو هي استغنت أصبح عندها مال أتاها الله عز وجل رزقا ومالا فقالت لأبيها أنا لا أحتاج الآن إلى نفقة يمكن أن أستقل بنفسي، أو أنها تستغني عن أبيها بأن تتزوج يعني فتصير تحت كفالة زوجها. فهذا الثواب المذكور لمن يحصل يكون له كن له حجاب من النار من استمر على هذا الفعل حتى يتم الاستغناء. أما أنه يربي بيته مثلا سنة سنتين ثلاث سنوات ولا عشر سنوات ثم يضجر ويمل ويقلق فيرمي بها إلى الشارع أو يتبرع منها أو يقولها لها إن لم تدخلي يعني الأموال والدراهم إلى الدار ما أنت ابنتي، يضطرها إلى الخروج حتى تعمل، هذا ما يحصل على هذا الأجر، ولأنه ما صبر، لأنه نفذ صبره، لأنه مثلا ماذا قال؟ قال من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وكساهن من زيادة ماله. قال العلماء هذا فيه فضل الخروج والابتغاء من فضل الله عز وجل من أجل كسب المال، وأن الإنسان إذا كسب المال وعمل وتاجر وسعى في هذه الأرض شرقا وغربا من أجل أن يعز بناته، من أجل أن يطعم أولاده، من أجل أن يقوم بخدمة أولاده، فهذا في سبيل الله، فهذا في سبيل بشرط أن يحتسب ذلك العمل لله عز وجل. وهنا ذكر العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فأحسن إليهن، قالوا ما المراد بالإحسان؟ هل المقصود به أنه يقوم بتحصيل القدر الواجب؟ قال يطعمها ويسقيها ويكسوها بحيث يعني لا يضرها برد الشتاء ولا تجوع حتى يضر الجوع ببدنها ولا تعطش حتى يضر العطش ببدنها، أم أنه المقصود بالإحسان هو ما زاد عن القدر الواجب؟ الحافظ ابن حجر رجح الثاني، قال الأظهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فيحسن إليهن بمعنى أنه يعطيها ما يلزمها وما تستحقه من نفقته، سواء كان الطعام أو شرابا أو كسوة أو سكنا أو علاجا، وكذلك التربية، لأن الإحسان إلى الناس لا يكون فقط الإحسان المادي، وإنما لابد أن يكون هناك الإحسان المادي والإحسان المعنوي، والإحسان كما يكون بالفعل يكون أيضا بالقول، يجمع الإنسان بين هذا. وكأن الحافظ ابن حجر استدل بأن الإحسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بالثاني أي بالقدر الواجب والزيادة عليه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة أم المؤمنين زوجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما دخلت عليها امرأة، جاءت امرأة إلى عائشة معها بنتان، وكانت عائشة وهذه عدد المسلمين في ذلك الوقت، عدد المسلمين أن يكرموا من دخل إليهم في البيت، أخذت عائشة ثمرتين فأعطتها للمرأة، هذه المرأة التي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة معها بنتان. وربما قد يفهم الإنسان أول ما يسمع هذا الحديث والمرأة مساجة فقيرة أن تأخذ ثمرة فتأكلها لنفسها لأنها هي في حاجة، والثمرة الأخرى تقسمها بين ابنتين، لكن هذه المرأة لم تفعل هذا، أخذت الثمرتين فأعطت للبنت ثمرة والأخرى ثمرة وهي لم تأكل شيئا، فكأن عائشة تعجبت من هذا الفعل. فلما جاءت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرجت المرأة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم جاء المستغرب من هذا الفعل، كيف آثرت البنات على نفسها، هي لم تكن حرمت نفسها وأعطت البنتين ما أعطي لها من ثمرتين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات، وفي رواية من ابتلي، والحديث في الصحيح، من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له حجاب من النار. إذن فذكره الإحسان، والإحسان هو الزيادة على شيء، بمعنى أنها هي لو أعطت قسمت الثمرة بين البنتين هذا الفعل يعتمد عليه، لأنها أعطت حق البنات ولم تقبل حقها، لكن لما هي لم تأكل وكانت محتاجة وأعطت هذه الثمرة لبنتها هذا ماذا يدل على أن هذا محض الإحسان، محض الإحسان لأنها أعطت القدر الواجب مع الزيادة فيه. فإذن هذا الفقر المذكور الذي ذكره كل له حجاب من النار يلزم منه الإحسان غاية الإحسان، لكن لما نقول الإحسان لا يعني الزيادة على الحد إلى أن يقع الإنسان في التبذير أو يقع في التفاق أو يقع في التفاخر أو يقع في المحظورات، مثلا يشتري لبناته من اللباس ما لا يجوز شرعا أو يشتري لهن من اللباس ما لا يلبسنه ربما إلا مرة في الحياة، لا، المقصود به الزيادة على الشيء على القدر الواجب لكن دون تبذير ولا إسراف، كما قال الله عز وجل في الإنفاق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتأخذ ملول محصورا، وكما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكما قال وسلم وخير الأمور أوساطها. ثم البخاري رحمه الله ذكر حديث آخر، حديث ابن عباس تحت نفس الترجمة، ذكر بسنده إلى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تدركه بنتاه فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة، والحديث صحيح أيضا رواه الإمام ابن ماجه في سنن. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تدركه ابنتاه، تدركه أي أن الله عز وجل يرزقه بنتين، يعني لما يكون في الحياة الله عز وجل يرزقه بابنتين، ما من مسلم تدركه يعني يكون له بحياته بنتان أو أكثر، وفي رواية أخرى ما من مسلم تدرك له ابنتان، وتدرك هنا في هذا الرواية بمعنى أدرك أي بلغ، يعني هنا فيه يعني زيادة فهم، يعني ليس هذا الفضل يحصل عليه الإنسان وهو دخول الجنة بمجرد أن يرزق بابنتين، وإنما يرزق بابنتين ويبقيا معه مدة حتى الوصول إلى البلوغ. قوله هنا ما من مسلم تدرك له ابنتان من الإدراك الذي هو البلوغ. قال العلماء لماذا قيد ذلك يعني بالبلوغ؟ قالوا لأن الغالب أن المرأة يقفل عنها بعد البلوغ أو عند البلوغ، وربما تؤدي كراها إلى ماذا؟ إلى سوء المعاملة، فبين أن حسن المعاملة أعظم أجر. قال هذا المعنى الإمام السندي في شرحه لهذا الحديث، معنى هذا الكلام قال ما من مسلمين تدرك له ابنتان، إذا فيه طول مدة تدرك له ابنتان، المرأة لا تبلغ ربما إلى بعد 13 سنة أو 14 أو 15، وعلامات البلوغ عند المرأة معروفة وعلامات البلوغ عند الرجل معروفة، يعني مدة طويلة حتى تبلغ. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذا؟ قال يحسن إليه فيحسن صحبته حتى البلوغ أو حتى ما بعد البلوغ، لأن المرأة قد تبقى عند أبيها ولو بعد البلوغ حتى تتزوج، ويمكن للمرأة أن تتزوج حتى بعد البلوغ ولو بمدة طويلة، خاصة في مثل هذا العصر تبقى المرأة في بيت أبيها ربما 30-40 سنة وربما أكثر، والغالب أنها إذا فاتت البلوغ ولم تتزوج وكانت حظوظها في الزواج قليلة ربما هذا يؤدي إلى الكراهية، كان يسيء المعاملة، وهذا أحيانا قد يحصل من أباء، لأن أهم الوالدين أن يزوجوا أولادهم وخاصة في البنات، لأن الولد قد يتزوج ولد في سن متأخر 40-50 سنة وكان يحب يتزوج بعد 20 سنة يقل، فمرأة تكون في هذه 40 سنة وكان حظوظها في الزواج، فربما يؤدي ذلك، يقول لك هذه المرأة في الدار غير تاكل وتشرب المخرج كان يدخل مكتب، فربما يجي شيء من من من الكره والثقة الهبلاء حتى ربما يسيء معاملته. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاء الوالد أو بقاء الأخ مع أخته أو مع بنته طول هذه المدة يحسن صحبتها، وهذا لابده من إيمان ولابده من صبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أدخلته الجنة، إلا أدخلته الجنة. لماذا؟ لأن أمر البنات والله حق وصح، ليس بالسهل، ليس بالسهل. الولد قد يكبر وتصبح عنده مسؤولية، لكن البنت هي في البيت لابد تحسن إليها وتتقاطع عليها أيضا بعد الموت، من يقوم بشؤونها، من يرعاها، من يحفظها، من يوجهها، وهي قد تكون ضعيفة العقل وضعيفة القلب أيضا، فلهذا قد يخلق الإنسان لما يرزق أمر البنات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه بنته فيحسن صحبتهما، يحسن من الإحسان القول والعمل صحبتهما، أي مدة بقاء البنتين معه طول هذه المدة وهو يحسن إليه بالإنفاق وبالصحبة وبالتوجيه وبالتربية. قال صلى الله عليه وسلم إلا أدخلتاه الجنة، يعني أدخلتاه يعني أدخله الإحسان وقيام أحسن القيام بشؤون البنات، يدخلوا هذا الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الجنة ثمنا، وثمن الجنة هي الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لم يحصرها الإسلام ولم يحصرها الشرع في الصلاة والزكاة والصوم والعبادة الظاهرة، بل حتى هذه الأمور التي قد تغفل عنها الناس، وأحيانا بعض الناس لما يظهر ولا يكون دخله قليل قد يسيء المعاملة إلى بناته، هذا ما يسمى بقاعدة الباب في البيت وبايرات ولا غير ذلك، وتأكل وتشرب وما إلى ذلك ولا تصلح. ولعل مثل هذا الكلام الذي ينبئ عن ضجر وعن قلق وعن يأس قد يكون سببا في أن يحرم هذا الأجر وهذا الثواب الذي ذكر من قبل، لأنه قال وصبر عليهن، قال يحسن إليهن، كما جاء في حديث قال يؤويهن ويكفيهن، وسوف يذكره البخاري هنا رحمه الله، قال إلا أدخلته الجنة. ثم ذكر أيضا الحديث الثاني وهو في نفس المعنى، وهو حديث الجابر بن عبد الله حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن بمعنى يضمهن إليه في منزله وفي بيته ويحطهن بالرعاية، هذا هو الإيواء، الإيواء مسيح قال يسكنها في البيت وخلاص، وهو يشتمها صباح مساء، يؤويهن بمعنى يضمها إليه في البيت مع الإحسان إليها، مع الإحسان إليها وتوجيهها وتربيتها والقيام على خدمتها. من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن، يكفيهن من الكفاية أي ما يلزمهن من القوت، من الطعام، من الشراب، من العلاج، من التربية، وفي رواية يكملهن من الكفالة أن يقوموا على تربيتها كما جاء في رواية، ويكفيهن ويرحمهن، الرحمة أيضا والرحمة كله أن يكون يعني مشفقا، أن يكون عطوفا، أن يكون رحيما، لا يعنف في التأديب وفي التربية، وخاصة إذا كبرت البنت، لأنه للأسف الشديد يوجد بعض أولياء الأمور وبعض الوالدين من يعني لا يصدر منهم من الكلام الطيب الذي يدل على الرحمة، والوالدات رحيمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الإنسان أحيانا قد يغلط، والإنسان قد يصدر أحيانا من التصرفات التي يراها، لكن لا ينبغي أن يكون دائما في كل الأحوال غليظا فظا، يسب ويشتم ويضرب، وربما إذا ضرب كسر العظم وأوجع اللحم أو هشم اللحم، وهذا لا ينبغي أن يكون، خاصة إذا كبرت البيت. إذا كبرت البيت الإنسان لابد أن يستعمل الكلام الذي يدل على رحمته بأولاده وبأطفاله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر في أمر البنات أنه لا يكتفي الإنسان بتوفير الطعام والشراب، قال يؤويهن إشارة إلى المسكن، يكفيهن إشارة إلى الطعام والشراب، لكن بعد ذلك قال يرحمهن من الرحمة، والرحمة تكون بالمعامل الحسنى بالكلام الطيب، قال يا بني يا ابنتي يا كذا افعلي كذا لا تفعلي كذا، فلا بد من الرحمة. قال ويرحمهن، قال فقد وجبت له الجنة البتة، وليس الحديث لكن هنا ماذا قال؟ وجبت له الجنة، أي أن الله عز وجل يعطيه مقابل ذلك إذا قام بهذه الخدمة يعطيه الجنة. وقال وجبت له الجنة البتة، والبتة فيه زيادة فهم وهو معنى الخبر والجزم والتأكيد، يعني لا يقع أن يحرم هذا الدواب، وجبت له الجنة البتة. إذن هذه الحديث الذي ساقها البخاري تحت هذه الترجمة تدل على فضل إعادة البناء أكثر من بيتين، والصبر على ما يلقاه الإنسان من المشاعر والمتابعة والرعاية والنفقة والعلاج، وفيه أيضا المواساة لمن رزق بالبنات دون الذكور. الإنسان إذا رزق البنات ما يقول يعني كيف أنا رزقت البنات وما عنديش أولاد، وكما قلت في الدرس السابق أن الإنسان أحيانا قد يرزق البنات ويكون يعني من أسعد الناس في هذه الدنيا، لأن العبرة ليست أن ترزق الأولاد أو ترزق البنات، وإنما العبرة أن توفق أن تربي من يكون تحت كفالتك من أولاد أو بنات، من أولاد أو بنات. كم من إنسان رزقه الله عز وجل البنات لكن لما أحسن إليهن وربهن كان بعد ذلك بين الناس رافع الرأس، فإذا تكلموا عن إبراء أو تكلموا عن بيت يقول هذه بيت فلان، هذه المرأة ربها فلان. وعائشة رضي الله تعالى عنها من كان أبوه؟ كان أبو بكر الصديق أعظم رجال هذه الأمة، هو الذي ربى هذه البيت. وعمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين وله بنات، وبيته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له بنات وهو الذي قام عليهن وتزوجهن خير الناس من الصحابة. رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان رضي الله عنه، وفاطمة من سيدة النساء من تزوجه؟ زوج علي رضي الله عنه، أحد الخلفاء الأربعة. الإنسان بد أن يستبشر، أن يستبشر وأن يفرح إذا رزقه الله عز وجل البنات، لكن مع ذلك لابد أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه لتربيته. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب فضل من عال ابنته المردودة. باب فضل من عال، من عال أي ربى ابنته المردودة. ما معنى البيت المردودة؟ يعني البيت التي ترد إلى أبيها أو إلى أمها، تكون عند رجل يموت عنها الرجل ورمت تصبح حرمانا ترجع إلى أبيها، أو تطلق أو تفتقد زوجها، زوجها يصبح في عداد المفقودين ولا تجد من يقوم بها أو على شؤونها فترجع إلى أبيها. فمع ذلك قال، ذكر البخاري قال: باب فضل من عال ابنته المرضية. لأن بعض الناس يقول لما يزوج بنته يزوج بنته تبرك، لا، إذا لم تجد من يقوم بها إذا رجعت إلى بها وحق لها أن ترجع إلى بها، ومع ذلك يحسن إليها وقدر إذا أحسن إلى أولادها إذا كانت لها أولاد، هذا لا شك أن فضله عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وذكر البخاري هنا في سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرقة بن جعفر، سرقة بن جعفر وسرقة بن مالك الصحابي الذي أسلم والذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع هجرة الصلاة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف معروف ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم غاصب رأسه في الرمل، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حاله أنه سوف يلبس أساور كسرة من ذهب، وحصله ذلك لما فتح المسلمون بلاد الفرس، أخذوا هذه الأساور التي كان يلبسها هذا الملك ولبسها هذا الصحابي الجليل. وهذا من علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بها. فالبخاري رحمه الله يروي بسنده أنه قال لسرقة بن جعدم، وهذا قال له: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ وقوله ألا أدلك على أعظم الصدقة أي من هو الذي يستحق الصدقة؟ أعظم يعني الصدقة، يعني هل أدلك على أعظم أهل الصدقة؟ يعني من يكون الأولى والمقدم في الصدقة؟ فقال: بلى يا رسول الله، يعني نعم. فقال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. ابنتك ردت إليك ليس لها كاسب أي منفق غيرك. وهذا الحديث وإن ذكره البخاري هنا ورواه أيضا غيره الإمام أحمد ورواه ابن ماجه في السنن، إلا أن بعض أهل العلم تكلموا عن هذا الحديث وقالوا أنه حديث ضعيف الإسناد من أجل يعني رجل الذي روى عن سراقة وهو علي بن أبي موسى أنه لم يدرك سراقة، فهو إذا الإسناد منقطع، وإذا ثبت الانقطاع فإن الحديث ضعيف الإسناد. لكن مع ذلك البخاري لما ذكر هذه الترجمة استدل بحديث آخر هو حديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المقداد بن معدي كرب أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. ولما قال لهم: وما أطعمت ولدك فهو صدقة، الولد يدخل فيه من كان قبل الزواج أو بعد الزواج، ويدخل فيه الذكر ويدخل فيه الأنثى. فلهذا يصح أن يورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة. وهذا الحديث الذي استمعتم إليه الآن حديث المقدام بن معدي الكريم يفيد بمنطوقه أن أجر النفاق إنما يحصل لأجل قرابة، لأجل قرابة، سواء كانت هذه النفقة واجبة أم كانت غير واجبة، أي نفقة تطوع. وأفاد أيضا بمفهومه أنه لو لم يقصد الإنسان في النفقة يقصد القرابة أنه لا يكون له هذا الأجر، لكن قد تسقط عليه ماذا تسقط؟ يسقط عليه النفقة الواجبة. ولهذا نقول أن الإنسان إذا أراد أن ينفق على أهله لابد أن يحتسب هذا عند الله عز وجل، لأنك لو أنفقت على ولدك وأنت لا تحتسب هذا الأجر قد لا يكون هذا العمل، قد لا يكون لك هذا الأجر. يعني تسقط عليك النفقة، تسقط عليك النفقة، لا يكون عليك أي صحيح، يكونش عندك الصلاة. لأن الحديث هذا يفيد بمفهومه، قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يطعم أهله أو يطعم نفسه أو يطعم خادمه يجعل هذا من باب الاحتساب، إذا خرج يسترجع يقول: أنا من أجلي أن أجدي هذا الرزق وأنفقه على أولادي. لكن بطبع الحال الرزق الذي يبارك فيه والرزق الذي هو من جنس الصدقة هو الرزق الذي يكون من الحلال الطيب، من الكسب الحلال الذي لا يختلط مع حرام أو مع شبهة، هذا هو المطلوب للإنسان أن يسعى من أجله. فإذا أردت أن يكون هذا الإنفاق هو من جنس الصدقة التي يثاب عليها الإنسان فلا بد أن تحتسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث حث على احتساب الأعمال الصالحة والمباحات لله تعالى. انظر، يعني أنت تطعم ولدك مع أنه لو رأيت كون الإنسان يجاجر أو يعمل ويكتسب الأموال يقول: أين هذا؟ ليس عنده علاقة بالعبادة. لكن هذا العمل المباح أو حتى الأعمال الصالحة إذا فعلها الإنسان بنية التقرب إلى الله عز وجل وبنية أنه طاعة، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك المباح من جنس الأعمال الصالحة التي يثاب عليها الإنسان. وفيه أيضا بيان فضل الإنفاق والإطعام، وكذلك عدم تحقير الأعمال، أن الإنسان لا يحقر الأعمال مهما كانت الأعمال لا يحقرها، كما قالوا هم: تبسمك بوجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه صدقة، لا تحقر الأعمال. والصحابة رضي الله عنهم في تفاسير كيف وصلوا إلى أعلى هذه المراحل؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا لا يحفرون الأعمال، وكان إذا خرج الواحد منهم ليكتسب أو ليسترزق من أجل أن يكسب الأجر فقط، لا لأجل أنه مسؤول على أولاده يأتي له بالرزق، يقوم بهذا العمل من أجل أن يكسب الأجر وأن يكسب الثواب. ولهذا طروا يعني أن الصحابة رضي الله عليهم وكبار العلماء من التابعين ما كان يعني أناس يجلسون في المساجد أو يعني لا يشتغلون بما تجد يعني الإمام الذهبي رحمه الله في سير العلم النبلاء كل ما يقول عالم من العلماء يقول هذا شيخ الإسلام إمام المحدثين، ومع ذلك كان صيرفيا وكان يشتغل بكذا، كان تاجرا، كان كذا كان كذا، كل واحد منهم إلا وله منه. لهذا كان عمر بن الخطاب يقول إني أكره أحدكم شبهدنا لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخر. وكان عمر بن الخطاب يقول 19 رزق في التجارة، وكان يكره من الرجل أن يكون بطالا عالى على غيره. كانوا يرون أن تعلم المهن والحرف والضرب في هذه الأرض من أجل كسب الرزق والتجارة كانوا يرونها من الأعمال الصالحة، لأن الله سبحانه وتعالى من فضله على المؤمنين أن كل عمل حتى وإن كان مباحا ليس من جنس الطاعة إذا أراد به الإنسان وجه الله، أراد به التقرب إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى يجعله من الحسن ومن الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في فيه امرأته في فم امرأته، حتى الرجل وهو يأتي أهله يجمع أهله ومع ذلك قال له أجر. حتى الصحابة الصغار قالوا أيدي أحدنا أهله وله أجر؟ قالوا أرأيت إن وضعها في الحرام أيكون له وزر؟ قال نعم، هذا من القياس. أيكون له وزر إذا وضعها في الحرام؟ قال نعم، يعني إذن إذا وضعها في الحلال لن يرجع على ذلك. إذن تبهي الأعمال الكثيرة التي أحيانا نحن لا نستحضر فيها النية وقد نحكر هذه الأعمال، ولكنها هي جبال من الحسنات ربما قد تضيع منها. وفيه أيضا هذا الحديث أو هذه الحديث فيه دعوة إلى تحمل المشاق في تقصير المال وبذل النفقة على ما ذكر، وفيه فضل إعانة الابن المردود. ثم ذكر البخاري رحمه الله ترجمة أخرى وذكر فيها أثرا، هذه الترجمة قال باب من كره أن يتمنى موت البنات. ولهذا الإنسان لا يجوز له أن يتمنى موت البنات، يعني بعض الناس يتمنى ما هوش غير موت البنات حتى لما يضيق بتربية بعض الأولاد خاصة إذا كانوا يعني صعاب في التربية وقد يجلبون له كثير من المشاكل يتمنى أحيانا يعني أن يتخلص منه، يقول إن شاء الله تموت. والإنسان ما يدريش يدعي على أولاده، لا يدعي لهم، يدعي لهم لكن لا يدعي عليه، يعني الإنسان لا يدري الساعة التي يستجب له بها الدعاء. ولهذا تصيب بعض الآباء والأمهات من أولادهم من نهار يزيدوا هما دير والله لا تربح لا لا كذا لا لا تطلع عليك الشمس لا لا كذا لا ويقول لي وقت. ومن بعد مما هذاك الولد يتربى هذاك ويكبر ويصبح مدروش ويصبح مبهلل يقول لك ها كيفاش ولاد الناس تاجين وهذا وليدي كيفاش خرج؟ يقول لك هذا تدعي له دير والله، لا انت تدعي له بالرحمه وتدعي له بالخير وتدعي له بالهدايه هذا هو المطلوب. والانسان لازم يشوف الاولاد ويسال الله سبحانه وتعالى ان يعينه على تربيته. نعم الاولاد احنا ارانا مبتلين به، انت تربي في الدار ويخرج الثقه للشارع يعاود يدير تربيته. لماذا؟ لان الهدم ايها الاخوه سهل، الهدم سهل، البناء هو صعب. مات يبلغ البنيان كماله اذا كنت تبني وغيرك يهدم. ولو ان يعني الف باني يعني كما قال الشاعر يكون الف باني يبني يكفي هادم واحد، هادم واحد يكفي. قالوا هم يبنوا ألف غير يكملون، هو يجي واحد فقط يعطي هذا الجنوب فيحتوش لأن هذا سهل. قال فما بالك إذا كان الباني واحد وكاين وراها ألف هذا كريم. ولهذا أصبح الناس أحيانا يضيقون يعني من الأولاد ومن البنات، يقولوا صحيح لكن الإنسان لا يعني هذا أنه يقول أنا لا أنجب الأولاد. يعني بعض الناس ديما يقول لك أول الإسلام صحيح ما نجيبش الأولاد، يقول نعيش أنا والمرأة وحدة بدا ونجيب واحد البركة. لا هذا خلاف المقصود، النكاح الذي أمر به الشرع وقال تكاثروا تناسلوا إني مباهي فيكم الأمم يوم القيامة. لا يكون الإنسان عنده أولاد يكون عنده بنات ويربيهم خاطر عنده طبع في الله عز وجل، ما يتشعبش يقول أنا هذا الزمن صعيب وكذا. أنت أبدا ما في وجه، واسأل الله سبحانه وتعالى قد يكون الولد صغير هام التربية، لكن ربما يكبر الله سبحانه وتعالى يقول التربية الصالحة. إنسان يبذل معاليه ويدعو الله سبحانه وتعالى، وأنت ليس عليك هداية أولادي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء. لكن يبتدي مشاء من الزمان ومن أن التربية صعبة وكذا، ويتخلى عن هذا المقصد، مقصد النكاح الأعظم وهو إنجاب الأولاد، هذا لا ينبغي لي أبدا. كما كان يقول أبو العلاء المعري الشاعر المتشائم، كان يقول إني أرى، وهو لم يتزوج، قال ما تزوج، قال ممكن يتزوج يجيب أولاد ويفسدوا أولاد. قال إني أرى ولد الفتى عبء عليه، لقد سعد الذي لقد سعد الذي أتى عقيمه، فإما أن تربيه عدوا وإما أن تخلفه يتيما. يعني هو شغل الأمر بأن كله تشاؤم، لأنه هو عنده هذا التشاؤم. قال إني أرى ولد الفتى عبء عليه، لقد سعد الذي أمسى عقيمه، قال الذي يكون عاقبه الأفضل. قال فإما أن تربيه عدوا وإما أن تخلفه يتيما. قال إما أنك تخلف الدار هاك تربيه عدو، وإذا تخلت عليه حاوسته حاوسه بيده، فأنت خاسر في حلبه. لكن أقول لا، لا، الأولاد هذه نعمة، نعمة رب سبحانه وتعالى أعطانا هؤلاء الأولاد، نحسن تربيتهم، نحسن تربيتهم، ونسعد يعني بوجودهم في البيت وفي الدار. لو الإنسان يشوف الناس اللي لم يرزقوا الأولاد ولم يرزقوا البنات، كيف يكون حالهم؟ لو تقول الأمية تعقع الآن في هذه الدنيا، يقول لك نجيبوه يرزقني ربي بوالد، أو يرزقني ربي ببيت. وانت يا ربي سبحانه أعطاك الأولاد وأعطاك البيت، هذه نعمة من الوالد سبحانه، نعمة من الله سبحانه. كما قال الحكيم: إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمض. أولادنا نعمة. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان له ابن وهو سيد بن عبد الله أحد العلماء الكبار، وكان يحبه بالجمع ويذكره بكثير من أحواله. قالوا له: يا عبد الرحمن، كيف تحب هذا الابن وتذكر محاسنه بكل مرة؟ قال: يلومونني في سالم وألومهم وجدة ما بين العين والأنف سالم. يعني شبه ابنه هذه الجدة التي تربط بين الأنف والعين، هل تستطيع أنت أن تحذفها؟ يعني لو حذفتها لا ألحقت الضرر بالعين وبالأنف. يلومونني في سالم وألومهم وجدة ما بين العين والأنف سالم. ذكر بعد ذلك الإمام البخاري عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات، فتمنى موتهن فغضب، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن؟ هذا حديث، وإن يعني رواه البخاري برجال ثقات كالإمام بن مهدي وعبد الله بن أبي شيبة وسفيان، وهؤلاء من كبار الأئمة. إلا أن الراوي عن عبد الله بن عمر وهو عثمان بن الحارث الملقب ابن أبي الرواح، هذا قال فيه الإمام الذهبي قال: لا يعرف. فمن أجل هذا ضعف هذا الإسناد. لكن ومع عدم ثبوت هذا الأثر، فإن هذه الترجمة تبقى صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يتمنى موت البنات ولا الأولاد، لأنهن رزق من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون خيرا لك أيها الإنسان، فليس تتمنى. ولهذا كما جاء في الأخبار: ما أنت ترزقهن حتى تتمنى الموت، الرزق من الله سبحانه وتعالى، أنت سبب تغدو وتروح، ولكن الذي يأتي بالرزق والذي يرزقهن هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا حتى يقول الوالد أحيانا: والله إن كان ماشي نخدم وكان ماشي كذا، لكن من أعطاك هذه الصحة ومن وفر لك هذا المنصب ومن الذي أتى لك بهذا المال؟ تنسى فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وتقدر تموت وما يموتش، والله سبحانه وتعالى يرزقهم ويأتيهم بالرزق من كل مكان، وربما يكون بعدك يعني أغنى الناس. الإنسان إذا لا يتمنى موت الأولاد ولا موت البنات، بل يسأل لهن الهداية، وكراهية التسخط على الأبناء على البنات هذه عادة جاهلية كما سبق القول في ذلك. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ليس بل يقع بهذا كما ثبت عن السلف رحمة الله تعالى عليه. هذا وسيأتي إن شاء الله حديث آخر عن الأولاد فيما ذكر البخاري رحمه الله في الترجمة باب الولد مبخلة من المجبنة. هذا إن شاء الله نطرقه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل.